إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية، عذراء الربيع، سمار، شيء من العذاب، أفواه وأرانب، لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الإذاعية آمال فهمي، وهي من مواليد 4 نوفمبر عام 1926 بالقاهرة. حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة القاهرة عام 1949. عملت بالصحافة بعد تخرجها إلى أن التحقت بالبرنامج العام بالإذاعة المصرية عام 1950. وبجانب العمل الإذاعي عملت بالتدريس في كلية الآداب جامعة الإسكندرية. قدمت عددا من أشهر البرامج في تاريخ الإذاعة المصرية، من أهمها برنامج على الناصية الذي قدمته منذ عام 1957 وحتى قبل وفاتها، وهي صاحبة فكرة فوازير رمضان التي قدمت بالإذاعة المصرية مع بداية عام 1956. اختيرت لرئاسة إذاعة الشرق الأوسط عام 1964، وبذلك تكون أول سيدة تشغل منصب مدير شبكة إذاعية. شاركت في عدد من المؤتمرات، منها مؤتمر المرأة العربية باليابان عام 1962، وقد حصلت على العديد من الجوائز، منها جائزة الإبداع عام 1955، جائزة مصطفى أمين للصحافة عام 1990، وشهادة تقدير من وزير الصحة عام 1994. هنا القاهرة، فنجان شاي تقدمه لكم آمال فهمي. فنجان شاي. سيداتي سادتي، مساء الخير. ضيفنا الليله دي فنان كبير، التقينا بيه على خشبة المسرح وعلى شاشة السينما ومن خلال مايكروفون الإذاعة وأخيرا على شاشة التلفزيون، وهو رائد المسرح الأستاذ يوسف وهبي. أهلا وسهلا يا فنان. أهلا بست أمال. الحقيقة إحنا بنشكر التلفزيون إنه أتح لنا فرصة إننا نشوف المسرحيات العظيمة اللي يمكن ما كناش هنقدر نشوفها لأنها تقدمت في وقت سابق لنا شوية. فعلا أنا شاعر بنفس الشعور، وأن اهتمام التلفزيون بتسجيل مسرحياتي عمل من الأعمال اللي أرضتني وجعلتني أشعر أن المجهود اللي قمت به في الماضي أثمر. أظن يا فندم الروايات أو المسرحيات اللي شفناها دي بعضها مترجم والبعض مؤلفات سيادتك. فعلا، ولكن معظمها من مؤلفاتي، أما المسرحيات الأجنبية فكلها مترجمة. وأقول كمان مرة أن احنا بنشكر الإذاعة أنها أتحت لنا فرصة أن احنا نتابع قصة حياة سيادتك. إنما يعني هل من السهل أن الإنسان يكتب قصة حياته أو يرويها؟ كونه يكتبها أسهل، كونه يرويها أصعب. ليه؟ لأنه الكتابة طبعا الإنسان بيستطيع أن يضع فيها التفاصيل ثم يذكر كل شيء يستطيع ذكره وكل ما حدث، أما الإزاعة فطبعا لأنها إزاعة عامة بيستمعها الناس في البيوت وفي كل مكان، فالإزاعة لها شروط، وهذه الشروط أحيانا بتجعلنا لا نستطيع أن نذكر التفاصيل التي يهمنا ذكرها. أيوة يا فندم، إذا ذكرنا المسرح فلا شك أن المسرح بيرتبط باسم سيادتك أكبر ارتباط، ومعرفش ليه المسرح عندنا مشكلة، يعني اتناقشت في ندوات واتناقشت في اجتماعات وفي لجان ولغاية النهاردة أقدر أقول أن احنا على العموم لسه ما وصلناش لحل، رغم أن المسرح كان زمان له عصر ذهبي سمعنا عنه. فإيه رأي سيادتك في المشكلة دي؟ أنا أعتقد أن اللجان مع احترامي لرأيها لم تدرس الحقائق ولم تعرف مواطن الضعف أو علة ما يسموه الآن نوم المسرح. إذا كان المسرح اليوم في ركود فله أسباب. أول الأسباب أنه المسرح في الماضي كان بيعتمد على الفنانين، وكان كل فنان في مصر يتمنى أن يظهر على مسرح رمسيس، ولذا فكانت الفرقة تجمع كل أساطين الفن وكل الهواة. وإذا أضفنا إلى هذا أن المسرح في ذلك العهد كنت بأنفق عليه كل ما أستطيع إنفاقه، فكنا بنهتم بالمناظر اهتمام كبير، وبنهتم بالملابس والأساس والإخراج. ولكن شتان بين سنة 23 أو سنة 30 أو سنة 40 وبين سنة 62 ظهر لنا منافس. هذا المنافس هو أولا السينما. كانت السينما في الماضي صامتة، والسينما الصامتة كانت منافس ضعيف. أما السينما الناطقة بكل وسائلها، وإذا تكلمت عن السينما الناطقة فأنا أتكلم عن أخطبوط أو عن جبل أو عن ملايين الجنيهات بتنفخ علشان تظهر السينما أو تظهر الفيلم في الإطار الكامل من جميع الجهات الفنية. فهذا المنافس المتعدد المناظر الجميل المليء بالموسيقى الرائعة المصاحبة، المليء بالمواقف التي يمكن أن تصور تصوير كامل، ويقف أمامها المسرح مكتوف اليدين. مكتوف اليدين ليه؟ مش معنى كده أن المسرح لا يستطيع أن يقف أمام هذا المنافس الجبار. كان يستطيع لو أنه أوتي كل الوسائل التي ينافس بها. بيقولوا عن المسرح أنه إطار وإبهار. الإطار هو الإخراج، وأهم ما في الإخراج هي المناظر والإضاءة. أما الإبهار فيأتي من إجادة الممثلين والفنانين أدوارهم. الإطار غير موجود. فعلا نحن لا ننكر أن وزارة الإرشاد سدت نقص كبير جدا في أنها أجابت طلبنا وحولت، أقول حولت ولم تبني، حولت بعض دور السينما إلى مسارح. ولكن هل هذا مسرح بالمعنى الصحيح؟ بالطبع هم يعرفوا أن هذا ليس مسرح بالمعنى الصحيح، هو صالة وبها خشبة يقف عليها الممثلين ليمثلوا، ولكن ليس هذا هو المسرح. المسرح هو المكان الذي يعد عليه المسرحية الكاملة بكل وسائل الإتقان. فأين الإتقان؟ الإتقان يتأتى أولا بالإضاءة، ونحن مع الأسف بالرغم من وجود ثلاث مسارح الآن، فهذه المسارح لا يوجد بها إضاءة مطلقا، بل لا يوجد بها إضاءة بتاتا. الموقف الثاني هو أن هذه المسارح لم تعد للصوت، فمعظم هذه المسارح ما زال فيها نقص وما زال فيها عيوب للصوت. الشيء الثالث هو المادة. المادة علشان نقدم هذه الروايات على الوجه الأكمل، ولكي تؤدى هذه الروايات على الوجه الأكمل يجب أن نختار الفنانين والفنانات القادرين والقادرات على أداء هذه الأدوار. وهنا نقف مرة أخرى أمام المنافس الجبار السينما. فهذا السينما استطاع أن يستحوذ على كل الفنانين والفنانات، لأنه طبعا الجزاء أكبر والشهرة أعظم. فأصبحنا الآن إذا أردنا أن نقدم مسرحية فنحن نقدمها في إطار أولا ناقص، ثانيا من الصعب جدا أن نجد الفنانين والفنانات اللي يضحوا بوقتهم ولا يعملوا في السينما علشان خاطر المسرح اللي ما بيجزيهمش الجزاء. وعلشان نقضي على هذا فيجب أن تهتم الحكومة أولا بأنها تعد مسارح كاملة من إضاءة ومن ديكور ومن أساس ومن ملابس مدروسة. المسارح الدائرية فندم، المسرح بيتدور أو بالأسانسير يطلع ويخش مطرح واحد تاني. أنا لما حاجي في هذا عند الإخراج علشان نستطيع أن نقدم مناظر مختلفة مشوقة للجمهور، يجب أن يكون عندنا مسارح معدة، سواء المسرح الدوار أو المسرح الأسانسير أو المسرح الذي يجعلنا نستطيع أن نقدم عليه عدة مناظر مختلفة في وقت سريع. وهذه المناظر المختلفة تحتاج أولا إلى إخصائيين في الديكور، ثانيا إخصائيين في الإضاءة، ثالثا إخصائيين في حرفية المسرح. وإحنا عندنا حتى نقص في ما نسميه الماشينيست، وهم نجارين المسرح مش موجودين، ما عندناش تقريبا رئيس ميكانيست علشان يستطيع أنه يركب منظر تركيب كامل، اللهم إلا دار الأوبرا، لأن هذه المناظر كانت ركبت في الماضي تركيب جيد. نيجي نقول نتكلم عن الإبهار، كيف نستطيع أن نبهر النظارة بدون إقناع؟ المتفرج يجب أن يقتنع بما يراه أمامه، ولكي يقتنع يجب أن يكون الإخراج كامل ويجب أن يكون الأداء كامل. فكيف نفعل هذا؟ كيف نصل إلى الكمال؟ أولا يجب أن نشحن كل القوة الفنية القادرة، ونختار الشخصيات القادرين المعروفين أنهم فنانين بيجتذبوا الجمهور. ثالثا يجب علينا أن نجد المؤلف الذي يؤدي مهمته في كتابة مسرحيات ذات رسالة وذات أهداف. أما هذا المؤلف فجزاؤه عندنا قليل، والفنان جزاؤه عندنا قليل، والإخراج جزاؤه عندنا قليل. ويكفي أن تعرفي أنه المخرج بتاع السينما بيتقاضى ما بين 2,000 و3,000 جنيه على الفيلم، بينما أحسن مخرج للمسرح في مصر لا يتقاضى أكثر من 100 أو 150 جنيه عن الرواية. فرق كبير قوي قوي الحقيقة. فبالطبع كلهم بيلجأوا إلى السينما. ودي طبيعة في الإنسان أنه يسعى إلى رزقه، فبيفتقر المسرح إلى كبار المخرجين، أو المخرجين اللي يستطيعوا أن يخرجوا للمسرح بيخرجوا للسينما. فإذا كلمة ركود المسرح لها أسباب. الحقيقة سيادتك استطعت ولو إنها في دقائق بسيطة أن المشكلة تعرض بشكل متكامل، والواقع أنها مشكلة تستحق كل اهتمام، لأن بيقاس يعني حضارة أي بلد بمسرحها فعلا. طيب يا فندم، سيادتك كفنان مرت بيك مراحل مختلفة فنية، هل سيادتك طورت الفن اللي بتقدمه؟ يعني الحاجات اللي بنشوفها النهاردة لسيادتك واللي كنت بتقدمها زمان، هل حصل فيها تغيير؟ هو حصل تغيير في الأداء وتغيير في الإخراج، ولكن الأصل ما زال كما هو. والمسرحيات في الماضي ربما كان الفنان بيعتمد فيها على شيء من المبالغة، أما الآن فالفنان يجب أن يلتزم الحدود بحيث أنه يبدو طبيعي على المسرح. أما من جهة المسرحية فهي كما هي، ولكن ينقصها في هذا العصر الفنانين اللي أدوها في الماضي. في حاجة فنم، يعني أحيانا الشائعة بتكبر لدرجة أنها بتصبح حقيقة بمضي الوقت، فدايما بيقال أن يعني سيادتك ميال إلى المأساة أو إلى أن الأبطال يعني تنتهي الرواية بانتهاء حياتهم. وأنا معرفش، يعني أنا شفت سيادتك بتأدي حاجات كوميدي في منتهى الجمال، فإيه رأي سيادتك في الشائعة دي؟ أولا ما هي المأساة؟ المأساة هي فاجعة، فالفاجعة دائما تكون يا مشهد محزن يا موت يا أي موقف من المواقف القاسية على النظارة. أما هذه الشائعة فكانت في الحقيقة نوع من التريقة من نقاد زمان. فلما حاولوا في الأول أنه ما يقدروش المسرحيات، وجدوا الجمهور ما زال مقبل، فأرادوا أن يجدوا شيء، فاعتبروا أني أنا المختص بالمأساة، مع أن المأساة ده فن أنا غير مختص به، وأفتكر أننا شفنا كبار المؤلفين والخياس طبعا مع الفارق ما بالقصة رحنا بهم، فأمسكي كبار مؤلفين زمان أمثال شكسبير وأمثال إبسن وكل كبار المؤلفين اللي قدموا التراجيديا وقدموا الفواقع قدموها بنفس النوع، فإحنا ما اخترعناش نوع، إحنا أدينا أو اتبعنا الرسالة اللي قدموها لنا هم. فنمسك مثلا مسرحية لمسرحيات شكسبير مثلا، فنمسك عطيل أولا بيقتل كاسيو، بعدين بيقتل مراته، وبعدين بينتحر هو. فهل شكسبير هو يوسف وهبي؟ طبعا لا، يوسف وهبي بيأدي مسرحيات شكسبير. فكوني بأدي مسرحيات شكسبير مش معنى كده أني أنا اللي بعمل هذا اللون أو بخترعه على المسرح. نمسك مثلا مسرحية لفيكتور هوجو أمثال غادة الكاميليا، فغادة الكاميليا انتهت بالموت، فأنا مش مؤلف غادة الكاميليا. طب ليه فندم الرواية اللي بتنتهي بموت أبطالها بتخلد أكتر من الرواية اللي بتنتهي نهاية سعيدة؟ لأنه النهاية الخاتمة المفجعة دائما بتمثل حقيقة الحياة، أما النهاية السعيدة فنوع من إرضاء الرخيص للمتفرج. فلذا النظارة بينظروا إلى المسرحية في البداية كمأساة، ولكنها بتخلد لأنها بتمثل الحقيقة. إنما سيادتك بتميل أكتر إلى الروايات الكوميدية ولا الروايات اللي فيها يعني فواقع و... في الحقيقة النظارة لغاية دلوقتي بيستمعوا إلى نقد قديم، ومع أنه في نفس الوقت بيشوفوا كوميديات مني وكوميديات عديدة، وأفتكر إنها كوميديات ناجحة. فمعنى كده إن أنا أميل إلى النوعين، ولكن أشترط أن تكون الكوميديا أخلاقية هادفة، بحيث إنها ما تعتمدش زي ما بنشوف في هذا العصر على نوع من النكتة أو المواقف الفودفيلية أو المفاجآت اللي بتعتمد على المبالغة للإضحاك فقط، أو أن الممثل يقف يعمل حركات على المسرح أو يبالغ في تمثيل المشهد الفكاهي، فطبعا الناس بتضحك. والناس بتضحك لأنه الزمن ده الناس بتحب أنها تضحك وتحب أنها تخفف عن متاعب اليوم، ولذا الفكاهة في جميع بلاد العالم ناجحة. ومن أجل كده ما بتعطاش الإعانات الحكومية اللي بتعطى للمسرح الجدي. فمثلا في باريس في 176 مسرح، منهم حوالي 112 مسرح بيقدموا فكاهة، دول مش بيعانوا. أما المسارح الجدية فجميعها تعان. ليه؟ لأن النظارة بتقبل على الفكاهة، وده شيء طبيعي، لأنه كل ليلة بعد ما يفضل يشتغل طول النهار بيعوز بالليل ما يشتركش في ألام الغير، عايز يروح عن نفسه، يروح بأنه يشوف مشهد مسلي فكاهي بيضحك عليه. طيب إيه رأي سيادتك في الشباب اللي موجود دلوقتي اللي طالع جديد؟ يعني حتى إذا حددت أمثلة مثلا زي حسن يوسف وجماعة جداد دول. في الحقيقة أنا متفائل جدا بما أشوفه من مجهود الشباب، وكل يوم بيثبت لي أنه في هذا الشباب عناصر كويسة جدا وعلى خبرة وعلى مقدرة، وزي ما نقول قماشتهم ممكن أن يفصل فيها فنان كويس. فشباب اليوم أنا أعتقد أنه شباب مثقف وفاهم العمل اللي بيعمله، وشفت كتير من مجهودهم الفني، وأنا يعني أبارك هذا المجهود وأتمنى لهم النجاح، وأنهم يصلوا في يوم من الأيام أنهم يسدوا الثغرة الموجودة دلوقتي. نقدر نقول يا فندم أن الطريق دلوقتي أقصر وأسهل طريق الفن؟ بلا شك، لا يجب أن نقارن بالماضي مع الحاضر. ففي الماضي كان الفنان بيعمل تقريبا بلا أجر أو بالكاد ما يسد رمقه. ليه؟ لأنه كان في مسرح وكان فيه ثلاث أو أربع فرق، وهذه الفرق كانت مكتظة بكبار الفنانين، وما كانش فيه أبواب مفتوحة أمام الشباب. أما دلوقتي فهناك عدة أبواب، هناك السينما وهناك التلفزيون وهناك الإذاعة، وأنا بشوف ما شاء الله كل يوم لما بيكون عندي شغل في الإذاعة بشوف شباب وعشرات كل يوم أشوفهم أمامي ما أعرفهمش أبدا. فده يدل على أن الأبواب دلوقتي مفتوحة، كما أن الجزاء أكبر وبيعملوا باستمرار، أما في الماضي فكان الفنان بيجوع، ولكن جوع الفنان بالأمس خلى فنان اليوم بيشبع. طيب يا فندم، هل يعني الفنانة الكبيرة أمينة رزق نقدر نقول أن المسرح وجد خليفة لها وربنا يديها الصحة، هي ما زالت بتعمل، إنما هل أصبح النهاردة نقدر نلاقي خليفة لها؟ أنا شايف أن هناك فنانات قادرات وكفء جدا ووصلوا إلى درجة مشرفة من الفن، وشفت بعض الممثلات في الفرقة القومية ممتازات جدا، ولكن أمينة رزق هي أمينة رزق. ده يا فندم الكلمة دي مش محتاجة لشرح، الحقيقة أكتر من كده. أنا شفت أن سيادتك غنيت في بعض الروايات، فده يعني هل سيادتك لأن صوتك حلو ولا علشان كان الدور بيقتضي كده؟ لا، ما هو الفنان اللي تكون ودنه موسيقية من ضروري أنه يكون مطرب، والدليل على ذلك أنه كبير ملحنين مصر والنابغة الأكبر المرحوم سيد درويش كان صوته مش جميل، ومع ذلك كان بيؤدي ألحان، والسبب في كده اللي يكون درس شيء من الموسيقى أو أذن موسيقية يستطيع بها أن يسمع جيدا ويؤدي جيدا. سيادتك درست موسيقى؟ أنا كنت درست موسيقى في إيطاليا ولكنها موسيقى أجنبية، ولما رجعت في مصر وقبل ما سافر إلى إيطاليا كنت بلحن ألحان لبعض الفرق، ولي ألحان في فرقة المرحوم أمين صدقي وعلي الكسار، وبعض ألحان معروفة ومشهورة وبتنسب إلى ملحنين كبار، وما أحبش أقول إيه هي الألحان دي، ما أحبش أقول إيه هي الألحان دي، يمكن ما حدش يصدق. في آلة موسيقية سيادتك بتعزف عليها؟ اللي أعزف عليه البيانو، ده علشان أسجل عليه المؤلفات بتاعتي لما ألف لحن. طب ما احنا نسمع حاجة من مؤلفات سيادتك الموسيقية. والله أنا تركت الفيانو من مدة طويلة، ولكن إذا كان ولا بد فما فيش مانع. لو سمحت يا فندم. اللقاء التالي مع إمام شعراء العامية فؤاد حداد، وهو من مواليد 28 من شهر أكتوبر عام 1928 بالقاهرة. التحق بكلية التجارة وتخرج فيها عام 1950، عاصر الشاعر فؤاد حداد الجيل الذي عاش في قلب العاصفة وعاش معارك عزل الملك وإخراج الإنجليز من مصر. اتجه إلى العمل بالصحف والمجلات، ومن بينها صحيفة الجماهير والملايين. وفي عام 1946 انضم إلى اللجنة الوطنية العليا للعمال والطلبة، فثار على الإنجليز والسرايا وأطلق أشعارا حارقة ودفع ثمنا لذلك 2 من عمره في المعتقل. أثرى فؤاد حداد شعر العامية ب33 ديوانا لم ينشر منها في حياته سوى 17 فقط. ومن أهم دواوينه الشعرية استشهاد جمال عبد الناصر، المسحراتي، بقوة الفلاحين وبقوة العمال، والعديد والعديد من الدواوين. ومن بين دواوين الشاعر فؤاد حداد خرجت مجموعة من أهم الأغاني الوطنية، من بينها حيوا معايا الخطاوة، مصر مصر دايما مصر، الأرض بتتكلم عربي. ويعتبر ديوان المسحراتي من أبرز الدواوين التي عبرت بصدق عن شعر الشاعر فؤاد حداد. ارتبط فؤاد حداد مع سيد مكاوي ارتباطا وثيقا بسبب المسحراتي. ويحسب للشاعر فؤاد حداد أنه طور الشعر العربي وجعله شعرا شعبيا، بما أدخله من مزيج بين العامية والفصحى، مما جعل له مذاقا مختلفا لا يباريه فيه أحد سوى العبقري بيرم التونسي والشاعر الراحل صلاح جاهين. فهم يعتبروا مدرسة واحدة استطاعت أن تجعل من الموسيقى مزيجا مغزولا مع الشعر. وقد رحل عنا في الأول من شهر نوفمبر عام 1985. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الحضرة الزكية، أشعار فؤاد حداد، إخراج محمود شركس. يا مجمعين الشمل في الحضرة الزكية، أول ما نبدي الأول نصلي على النبي سيد ولد عدنان يا نور الإيمان، نور طريق الجنة الرحمن يا منور الأزمان في طول المدى، أنا كنت ماشي الليل ألاقي الندى لطلعة الفجر اللي غنى وشدى، شاعر أمتني الشوق حياني الشوق، الرقة زادي والحنان والذوق، وارفع ايدي لفوق دعاء وابتهال لله في كل ضحى وكل هلال. انا لا اريد الا طريق النبي، طريق النبي. طريق النبي إلا الكرامة والرضا مطلبي، في الدنيا كلمة خير ولقمة حلال، الله هداني كلمتي ولقمتي، الله هداني انتصار أمتي، الفجر طالع سينا فوق التلال، ولما قلبي ارتعش قال يا نبي وانتعش، المنهل الصافي سآل الزلال. من قلب المؤمنين أنا فاض بي الحنين، ولا كل العطشانين العطشانين لسبيلك يا نبي الكوثر يا نبي. عشان بحب النبي. أنا شفت طاقة قدر كأني شبيت مع خيول الملايكة في بدر. أما الطيور اللي خضرة زقزقت في الصدر، قادت شموع القمر وقدرت أوفي الندر علشان بحب النبي. علشان بحب النبي الله هداني النصر، وصبح ميدان قلبي مسجد في أذان العصر، وبنيت من الشمس بيت ومن السنابل قصر، والفجر نور سنيني وقلت دايما مصر علشان بحب النبي. سيد ولد عدنان ونور الهداية، قالوا الكتاب تقراه من العنوان، قلت اللي طيب تعرفه من البداية من خطوتي الأولى وأنا ماشي بين البشر وعيوني مذهولة، كأن دم الشهيد في عروقي والتنهيد في شفايفي، واتبسم كأني سعيد وقلبي أرض ونبت فيها كلام طيب شجر طيب. تعالوا كل المؤمنين إخوة، يا كلمة يا طيبة نفرش بساط أحمدي. يا حافظ السماوات والأرض يا رحمن، يوم الزهور كل حسنة تتحسب بميزان، ولا كلمة إلا بإذن. احيينا يا رب كل المؤمنين إخوة، تشفع لنا بالإذن كلمة طيبة. الكلمة الطيبة والشجرة شاعر كأني المركبية في بحر النيل على طريق القمر بين البلاد مراسيل، وكأني أهل الأمانة بيسمعوا الترتيل، ماء الكلام اللي طيب من عينينا يسيل، وقمنا نذكر وقمنا ننشد المواويل، ولقينا 4000 قرية معانا تميل. الحضرة الزكية يرويها لكم عثمان محمد علي، ألحان أحمد صدقي، قيادة الأوركسترا سامي نصير، غناء زينب يونس، محمد ثروت، قيادة الأوركسترا سامي نصير. غدا حلقة جديدة. محمود شركس. الله حي الله. أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.